أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في جواب المرزا النائيني قدس سره عن شبهة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، حيث قال قدس سره: إن التضاد إما أن يلحظ بين الأمارات والأحكام الواقعية، وإما بين الأصول المحرزة والأحكام الواقعية، وإما بين الأصول البحتة والأحكام الواقعية. فالتضاد إما بلحاظ الأمارة، وإما بلحاظ الأصل العملي المحرز كالاستصحاب، وإما بلحاظ الأصل العملي البحت كالبراءة. أما بلحاظ الأمارة فالتضاد إنما يحصل ويتحقق إذا افترضنا أنه يوجد لدينا حكم تكليفي ظاهري غير الحكم الواقعي. يعني إذا افترضنا وجود حكمين، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، وهذا إنما يكون على مسلك جعل الحكم المماثل. ولكننا لا نؤمن بهذا المسلك، وإنما نؤمن بأن جعل الحجية للأمارة معناه تتميم كشفها، فالأمارة كشف ناقص، المولى يجعله كشفا تاما. مسلك جعل الطريقية والعلمية: الأمارة ليست علما، لكن الشارع يعتبرها علما على طريقة المجاز السكاكي. فالأمارة وحجية الأمارة لا تعني وجود حكم جديد غير الحكم الواقعي، وإنما الحكم واحد وهو الحكم الواقعي. أما الأمارة فدورها دور الكاشف عن الحكم الواقعي، كان كاشفا ناقصا فالشارع جعله كاشفا تاما. إذا لا يوجد لدينا حكمان، وإنما حكم واحد، وإذا كان هناك حكم واحد فلا تضاد في البين. هذا جوابه بلحاظ الأمارة، وبيناه في الدرس السابق. أما ما يتعلق بالأصول العملية المحرزة كالاستصحاب، فأجاب رحمه الله بأن الأصل العملي المحرز وإن لم ينزل منزلة العلم من حيث الكاشفية كما في الأمارة، ولكنه نزل منزلة العلم من حيث الجري العملي. فقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك، شنو معنى؟ يعني أنت الآن لديك شك، لكن هذا الشك أنت نزله منزلة العلم من جهة ليس من جهة الكاشفية، كما في خبر الثقة، لا، وإنما من حيث الجري العملي. أنت من حيث التطبيق العملي كأنك على يقين. فالأصل العملي المحرز، وإن لم يكن فيه جعل للكاشفية وتنزيله منزلة العلم من حيث الكاشفية، ولكن هو فيه تنزيل منزلة العلم من حيث الجري العملي، كما أن العلم يقتضي جريا عمليا، هكذا الاستصحاب يقتضي جريا عمليا. والنتيجة، إذن لا يوجد لدينا حكم جديد غير الحكم الواقعي، لأن هذا الأصل العملي المحرز ليس فيه جعل لحكم جديد، وإنما هو أمر بالجري العملي على طبق الأصل الذي يريد أن ينزل الشك منزلة اليقين من حيث الجري العملي. إذن لا يوجد لدينا حكم جديد حتى يقع التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وإنما هو تنزيل منزلة العلم في الجري العملي، فلا يوجد حكمان ليلزم التضاد. أما الأصول العملية البحتة كالبراءة والاحتياط الشرعيين، فإن البراءة والاحتياط يقولون يعبرون عنها بالأصول العملية البحتة، مر عليكم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله في آخر الحلقة الثالثة. هذه الأصول ليس فيها تنزيل منزلة العلم من حيث الكاشفية كما في الأمارات، وليس فيها تنزيل منزلة العلم من حيث الجري العملي، وإنما هي وظيفة عملية تنجيزا كما في الاحتياط، أو تعذيرا كما في البراءة، فهي وظيفة عملية. هذه الوظيفة العملية لا تصل النوبة إليها إلا بعد الشك في الحكم الواقعي وعدم الوصول إلى الحكم الواقعي، فهي متحدة رتبة مع الحكم الواقعي أو متأخرة رتبة؟ متأخرة رتبة بعد ضياع الحكم الواقعي تأتي هذه الوظيفة العملية. لذلك يقول الميرزا النائيني قدس سره: لا تضاد أيضا بلحاظ الأصول العملية المحرزة، الأصول العملية البحتة. لماذا لا يوجد تضاد؟ يقول: لأنها تختلف رتبة عن الحكم الواقعي، فلم يجتمعا في رتبة واحدة حتى يقع التضاد، إنما رتبة البراءة بعد ضياع الحكم الواقعي، فلم يتحدا رتبة. وإذا لم يتحدا رتبة، إذن يوجد تضاد أو لا يوجد تضاد؟ لا يوجد تضاد. هذا جواب الميرزا النائيني بلحاظ الأمارة، وبلحاظ الأصل العملي المحرز، وبلحاظ الأصل العملي خلاصة المطلب. في الحقيقة الميرزا النائيني كم جواب صار عنده؟ كم جواب؟ أربعة. قال أما الحكم الظاهري الموافق للحكم الواقعي فالجواب هو شنو؟ مؤكد له. أما الحكم الظاهري الأمارة إذا كان مخالفا للحكم الواقعي فجوابه لا يوجد حكم جديد، وإنما هو جعل الكاشفية والعلمية. أما الحكم الظاهري من نوع الأصل العملي المحرز فهو أيضا ليس حكما جديدا، وإنما تنزيل للعلم، عفوا تنزيل للشك، منزلة العلم من حيث الجري العملي. أما الأصول العملية البحتة فالجواب أنها تختلف رتبة عن الحكم الواقعي فلا تضاد بينهما. هذا ما قاله المرزا النعيمي. بعد ذلك نطرح هذا السؤال: هل جواب المرزا النعيمي عن شبهة التضاد صحيح ويحل لنا المشكلة أو ليس صحيحا ولا يحل المشكلة؟ وسنقصر مناقشتنا مع المرزا النائيني قدس سره في جوابه فيما يتعلق بالأمارات. هو ماذا أجاب فيما يتعلق بالأمارات؟ قال نوعية الحكم المجعول في الأمارة هو جعل العلمية والكاشفية التامة، نحن سنناقشه في جوابه بلحاظ الأمارات فقط. أما ما يتعلق بالأصول العملية المحرزة والأصول العملية البحتة فسنتركه إن شاء الله إلى مرحلة البحث الخارج إن شاء الله. فنقول إن التضاد بين الأحكام التكليفية ليس هو بلحاظ عالم الاعتبار والجعل ونوعية الحكم المجعول، وذلك كما قلنا مرارا الاعتبار كاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة ولا تضاد بين الاعتبارين، فبإمكان المولى أن يعتبر الشيئين المتضادين الوجود والحرمة ويعتبر الليل والنهار في وقت واحد كاعتبار سهل المؤونة. إنما التضاد الحقيقي إنما هو بلحاظ مبادئ الحكم الشرعي وهي الملاك والإرادة، فالوجوب والحرمة متضادان. يعني شنو متضادان؟ ليس باعتبار جعلهما، فإن الجعل اعتبار والاعتبار سهل المهول. إنما التضاد بين الوجوب والحرمة بلحاظ المبادئ. لماذا؟ لأن الوجوب ناشئ عن مصلحة شديدة في المتعلق ويترتب عليها المحبوبية، بينما الحرمة ناشئة عن مفسدة شديدة ويتبعها المبغوضية. والمصلحة والمفسدة أمران متضادان لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، وهكذا المحبوبية والمبغوضية أمران متضادان لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد. إذن التضاد إنما يقع بلحاظ عالم المبادئ والملاكات وليس بلحاظ عالم الجعل والاعتبار. إذا اتضح ذلك نقول إن الحكم الواقعي هل ينشأ من ملاك أو لا ينشأ من ملاك؟ الحكم الواقعي من الواضح أن الحكم الواقعي ينشأ من ملاك. فلو كان الحكم الواقعي هو الحرمة فملاكه هو المفسدة الشديدة. زين سؤال، هذه المفسدة الشديدة ما هو مركزها؟ ما هو متعلقها؟ أين توجد هذه المفسدة؟ الجواب في الفعل الذي تعلقت به الحرمة، الذي هو بحسب الاصطلاح الأصولي متعلق الحكم. فالحكم هو الحرمة والملاك وهو المفسدة الشديدة مركزه المتعلق، أي الفعل الذي تعلقت به الحرمة. فلو كان الحكم الواقعي هو حرمة صلاة الجمعة، فهذه الحرمة يعني مفسدة، وهذه المفسدة في المتعلق. ما هو المتعلق؟ صلاة الجمعة. إذا كان الحكم الواقعي كذلك، ملاكه في متعلقه، فنأتي إلى الحكم الظاهري فنسأل هذا السؤال، هل الحكم الظاهري ينشأ عن ملاك في متعلقه كالحكم الواقعي أو لا ينشأ عن ملاك في متعلقه؟ مثلا جاءنا حكم ظاهري بوجوب صلاة الجمعة، الحكم الواقعي هو حرمة صلاة الجمعة. جاءتنا رواية تقول صلاة الجمعة واجبة، فالحكم الظاهري هو الوجوب. فنسأل المرزى النائم، هذا الحكم الظاهري بالوجوب نشأ عن ملاك في المتعلق وهو صلاة الجمعة، أم لم ينشأ من ملاك في المتعلق؟ طبعا ملاك الوجوب ما هو؟ المصلحة الشديدة. فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن نلتزم بأن الحكم الظاهري بالوجوب ناشئ عن مصلحة شديدة في المتعلق وهو صلاة الجمعة، وعلى هذا الفرض يلزم التضاد أو لا يلزم التضاد؟ الحكم الواقعي ينشأ من مفسدة شديدة في صلاة الجمعة، والحكم الظاهري بالوجوب ينشأ من مصلحة شديدة في صلاة الجمعة، فيلزم التضاد، فتجتمع المفسدة والمصلحة في صلاة الجمعة، يجتمعان في شيء واحد، ولا يمكن أن يكون شيء واحد، فيه مفسدة شديدة وفيه مصلحة شديدة، فيقع التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بلحاظ ما يكشفان عنه من مبادئ في المتعلق، فيقع التضاد. طبعا يقع التضاد مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء فسرنا جعل الحكم الظاهري بجعل الحكم المماثل أو فسرناه بجعل الكاشفية والعلمية والطريقية كما قال الميرزا النائني، فإن هذا ليس مهما، لأن الاختلاف بين جعل الحكم المماثل وبين جعل الطريقية إنما هو في عالم الجعل والاعتبار، والتضاد ليس في عالم الجعل والاعتبار، وإنما التضاد وين؟ في المبادئ. فإذا افترضنا أن الحكم الظاهري ينشأ من ملاك في متعلقه كما في الحكم الواقعي، لزم التضاد بينهما مطلقا، سواء اخترنا مسلك جعل الحكم المماثل أو اخترنا مسلك جعل الطريقية، فهذا لا يؤثر شيئا. أما إذا اخترنا الفرض الثاني، اللي هو شنو الفرض الثاني؟ الحكم الظاهري لا ملاك له، أو الحكم الظاهري له ملاك ولكن ذلك الملاك ليس في المتعلق، بأن نقول كما قال السيد الخوئي قدس سره، بأن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله وليس في متعلقه. هناك فرق بين أن يكون الملاك والمصلحة في متعلق الحكم وبين أن يكون في نفس جعل الحكم. فتارة يكون الحكم يكون الفعل فتارة يكون الفعل مشتملا على مصلحة، وبسبب اشتماله على المصلحة أوجبه المولى. هنا المصلحة وين وجدت؟ في الحكم لو في المتعلق؟ في المتعلق. الفعل فيه مصلحة، وبما أن الفعل فيه مصلحة أوجبه المولى، فالمصلحة ليست في الوجوب وإنما في الفعل، والمصلحة صارت سببا للوجوب. وتارة أخرى لا، الفعل ليس فيه مصلحة وإنما إيجابه على المكلف فيه مصلحة، جعله على المكلف فيه مصلحة. إذن هناك فرق بين أن تكون المصلحة في المتعلق وبين أن تكون المصلحة وين؟ في نفس الجعل. إيجاب المولى صلاة الجمعة على المكلف فيه مصلحة، لا أن صلاة الجمعة فيها مصلحة. الحكم الظاهري الدال على وجوب صلاة الجمعة لا يعني أن صلاة الجمعة فيها مصلحة، لا، صلاة الجمعة كصلاة كفعل ليس فيه مصلحة، أصلا ما بي أي مصلحة. نعم المولى حينما يأتي ويوجب الجمعة فإيجاب الجمعة وإلزام المكلف بها، هذا الإيجاب والإلزام فيه مصلحة، إلزام العبد فيه مصلحة. زين، حينئذ ايش راح يصير عندنا؟ الحكم الواقعي بالحرمة ناشئ عن ملاك في المتعلق، يعني صلاة الجمعة كفعل فيها مفسدة شديدة. أما الحكم الظاهري بوجوب الجمعة فلا يعني أن صلاة الجمعة فيها مصلحة، لا، وإنما المصلحة في وجوب الجمعة. حينئذ يقع التضاد أو لا يقع التضاد؟ لا يقع التضاد، لأن التضاد مع اتحاد المركز، بينما هنا الحكم الواقعي ملاكه في من؟ في المتعلق. أما الحكم الظاهري فملاكه في الجعل والحكم وليس في المتعلق، فأين هو التضاد؟ لا يوجد تضاد. سواء فسرنا الحكم الظاهري بجعل الحكم المماثل أو فسرناه بجعل العلمية والطريقية، فعلى كل حال لا تضاد، لأنهما لم يجتمعا على شيء واحد. إذن جواب الميرزا النائني غير صحيح. خلاصته قبل أن نطبق العبارة أن الحكم الظاهري إما أن ينشأ من ملاك في المتعلق، وإما أن لا ينشأ من ملاك في المتعلق، بل ملاكه في جعله. إن قلت ينشأ من ملاك في المتعلق لزم التضاد مطلقا، لا فرق بين جعل الحكم المماثل وجعل الطريقي. وإن قلت ينشأ من ملاك في جعله فلا تضاد مطلقا، سواء قلنا بجعل الحكم المماثل أو بجعل طريقية. إذن قولك يا أيها الميرزا إن التضاد يلزم على جعل الحكم المماثل ولا يلزم على جعل الطريقية، هذه التفرقة غير صحيحة، لأن الإشكال إما أن يرد عليهما معا أو لا يرد عليهما معا. قال والجواب والجواب على ذلك أن التضاد على ذلك، يعني على جواب الميرزا النائني، أن التضاد بين الحكمين التكليفيين كالوجوب والحرمة ليس بلحاظ اعتباريهما، لأن الاعتبار سهل المؤونة، الاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة، ولا تضاد في مرحلة الاعتبار، ليس بلحاظ اعتباريهما حتى يندفع التضاد بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي اللي هو شنو؟ جعل الحكم المماثل، تغييره إلى اعتبار العلمية والطريقية كما فعل الميرزا النائمي. التغيير من جعل الحكم المماثل إلى جعل الطريقية والعلمية، هذا تغيير في أي مرحلة؟ في مرحلة الجعل والاعتبار المجعول، ما هو الحكم المماثل أو العلمية، هذا في مرحلة الجعل، بينما التضاد في مرحلة الميلاد، فهذا التغيير لا قيمة له. بل هاي بل عطف على ماذا؟ عطف على قولي ليس بلحاظ اعتباريهما، بل التضاد بلحاظ مبادئ الحكم من الملاك والإرادة كما تقدم في الحلقة السابقة. وحينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حينئذ يكون التضاد في المبادئ، ففرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول، فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة، الحكم الظاهري بالوجوب ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق ومحبوبية. الشوق إشارة إلى العنصر الثاني، والمصلحة إشارة إلى العنصر الأول، عنصر الأول الملاك، والعنصر الثاني الإرادة. ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف. في فعل المكلف يعني شنو؟ يعني في المتعلق. إن كان الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة ملزمة وشوق وإرادة، وين هذا الشوق والإرادة والمصلحة؟ في فعل المكلف، يعني في المتعلق، في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم الظاهري بالوجوب. والمراد من فعل المكلف هو بالمثال وجوب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة التي هي متعلق للوجوب الظاهري. إن كان كذلك يعني في المتعلق، حصل التنافي بين الحكم الظاهري بالوجوب وبين الحرمة الواقعية. لماذا؟ لأن ملاك الحرمة الواقعية وين؟ في المتعلق وهو صلاة الجمعة، وملاك الوجوب الظاهري في المتعلق وهو صلاة الجمعة. فتجتمع المصلحة والمفسدة، المبغوضية والمحبوبية، فيلزم التضاد. مهما كانت الصيغة الاعتبارية في عالم الجعل والاعتبار، مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري، سواء كانت جعل الحكم المماثل أو كانت جعل الطريقية، هذا ليس مهما. التضاد حاصل في المبادئ. الفرض الثاني، وإن قيل بعدم نشوئه، نشوء من؟ الحكم الظاهري. وإن قيل بعدم نشوء الحكم الظاهري من ذلك، يعني شنو من ذلك؟ من مصلحة ملزمة وشوق في المتعلق، لم ينشأ من ذلك. هسه شلون لم ينشأ من ذلك؟ يقول ولو بافتراض قيام المبادئ والملاك بنفس جعل الحكم الظاهري. يعني الملاك والمصلحة وين راح يصير؟ مو في المتعلق وهو صلاة الجمعة، وإنما في نفس جعل الحكم الظاهري، في نفس الوجوب، لا في متعلق الوجوب. يقول زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. لماذا؟ لأن المفسدة في الحكم الواقعي وين موجودة؟ في المتعلق وهو صلاة الجمعة، بينما المصلحة في الحكم الظاهري في نفس الجعل. فاتحد مركزهما أو اختلف؟ اختلف، فإذا لا تضاد. طبعا مطلقة، سواء جعل هذا حكما، يعني الحكم الظاهري، سواء جعل الحكم الظاهري حكما تكليفيا، يعني جعل الحكم المماثل، أو بلسان جعل الطريقية، فاللسان لا يؤثر لأنه متعلق بعالم الجعل والاعتبار، بينما التضاد والتنافي في عالم الملاك والإرادة. إذن ما قاله الميرزا النائمي غير صحيح. إذن الجواب الأول عن مشكلة التضاد ليس صحيحا. الجواب الثاني، الجواب الثاني هو للسيد الخوئي قدس سره، حيث يقول إن التنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يمكن أن يفرض بلحاظ أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول بلحاظ الجعل والاعتبار، الثاني بلحاظ المبادئ من الملاك والإرادة، الأمر الثالث بلحاظ عالم الامتثال. فالحكم الظاهري والحكم الواقعي إما أن يتنافيا في الجعل والاعتبار، وإما في الملاك والإرادة، وإما في عالم الامتثال، والجميع غير وارد، لا تنافي بينهما لا في الجعل والاعتبار ولا في الملاك ولا في الامتثال. لماذا؟ يقول أما الأول اللي هو شنو؟ الجعل والاعتبار، فلا تنافي بلحاظ عالم الجعل والاعتبار ولا تضاد. لماذا؟ لأنه سهل المؤونة، الاعتبار بما هو اعتبار لا قيمة له، ولا تضاد ولا تنافي بين الاعتبارين، مجرد الاعتبار ما يأثر. الآن أنا أقول اعتبرت النهار ليلا، أكو تنافي؟ ماكو تنافي، مجرد اعتبار لا قيمة له. إذن يبقى عندنا التنافي وين؟ إما في الملاك وإما في الاعتبار. أما في الملاك بأن يقال إن الحكم الواقعي بالحرمة ملاكه المفسدة الشديدة، والحكم الظاهري بالوجوب ملاكه المصلحة الشديدة، وهما متضادان متنافيان. فالجواب يقول السيد الخوي، الجواب إنهما متضادان متنافيان إذا اتحد مركزهما. إذا اتحد المركز، مثلا نقول صلاة الجمعة هم من جهة فيها مصلحة شديدة، ومن جهة نقول فيها مفسدة شديدة، هنا يلزم التضاد أو لا يلزم؟ يلزم التضاد. لكن الأمر في الحكم الظاهري والواقعي ليس كذلك، لأن مركز الملاك مختلف كما بيناه قبل قليل، وذلك لأن مبادئ الحكم الواقعي وين؟ في متعلقه. فالمفسدة للحرمة الواقعية في صلاة الجمعة التي هي المتعلق، أما مبادئ الحكم الظاهري بالوجوب فهي في نفس جعله لا في متعلقه. فالحكم الظاهري بوجوب الجمعة لا يعني أن صلاة الجمعة فيها مصلحة، لا، صلاة الجمعة ليس فيها مصلحة. إذن أين هي المصلحة؟ إلزام المكلف بصلاة الجمعة، جعل الوجوب على المكلف فيه مصلحة. إذن مركز المصلحة هو الجعل، بينما مركز المفسدة هو الفعل والمتعلق، فلا تضاد في البين لأن المركز مختلف. أما بلحاظ عالم الامتثال بأن يقال بأن الحكم الواقعي بالحرمة يستدعي ترك العمل، ترك صلاة الجمعة حرام، أما الحكم الظاهري بالوجوب فماذا يستدعي؟ الإتيان بالفعل صلاة الجمعة، والمكلف غير قادر على امتثالهما معا، غير قادر على الإتيان بصلاة الجمعة وترك صلاة الجمعة في وقت واحد، نقيضان، صلاة الجمعة وعدمها نقيضان. إذن الحكم الواقعي يستدعي إعدامها، والحكم الظاهري يستدعي إيجادها، والمكلف غير قادر على امتثالهما معا. فقد يقال يقع التضاد في عالم الامتثال. والجواب يقول السيد الخوي، والجواب عن ذلك أيضا نقول لا يقع التضاد في عالم الامتثال. لماذا؟ لأن المكلف في هذه الحالة لم يتنجز عليه الحكم الواقعي، لأننا افترضنا أن الحكم الواقعي مجهول ولم يصل إليه، وإنما تنجز عليه فقط وفقط الحكم الظاهري، فوظيفته الإتيان بمقتضى الحكم الظاهري. أما الحكم الواقعي فليس منجزا، لأن التنجيز فرع الوصول، لأن التنجيز فرع الوصول، والحكم الواقعي وصل أو لم يصل؟ لم يصل. وإلا لو وصل بعد يجينا الحكم الظاهري، لو ما يجينا لما وصلت النوبة إلى الحكم الظاهري. إذن الذي يستدعي الامتثال ويطالب بالامتثال هو الحكم الظاهري فقط، أما الحكم الواقعي فالعقل لا يحكم بلزوم امتثاله. لماذا؟ لأن لزوم الامتثال فرع التنجز والوصول، والحكم الواقعي لا منجز ولا واصل. إذن عندنا امتثال فقط لمن؟ للحكم الظاهري. فأين هو التضاد في عالم الامتثال؟ إذن لا تضاد في عالم الاعتبار لأنه سهل المؤمن، ولا تضاد في عالم البلاك. لماذا؟ لأن المركز ليس واحدا، ملاك الواقع في المتعلق وملاك الظاهر في جعله، فلم يجتمعا في مورد واحد. ولا تضاد في عالم الامتثال، لأن الحكم الواقعي لا يستدعي امتثالا لأنه غير واصل، إنما الامتثال فقط وفقط للحكم الظاهري، فلا تضاد في الأمور الثلاثة. قال: ومنها ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي قدس سره من أن التنافي بين الحرمة الواقعية والوجوب الظاهري مثلا ليس بين اعتباريهما، لأن الاعتبار سهل المؤون. إذن أين؟ بل التنافي بين مبادئهما من ناحية للمبادئ الملاك والإرادة، بل بين مبادئهما من ناحية، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مغضوضا ومحبوبا في وقت واحد. هاي إشارة لمن؟ يا عنصر في المبادئ، هاي الإرادة، انت كمل. وهكذا لا يمكن أن يكون مشتملا على مصلحة شديدة ومفسدة شديدة في وقت واحد، هذا غير ممكن. وبين، هاي بين عطف على قوله بل بين مبادئهما، بل بين مبادئهما من ناحية، وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى. لماذا؟ لأن كلا منهما من الوجوب والحرمة يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر، فالوجوب يستدعي الإتيان بالفعل، والحرمة تستدعي عدم الإتيان بالفعل. فإذا التضاد إما في المبادئ وإما في الامتثال. السيد الخوي عبر عنه بتعبير آخر، يقول التضاد إما في المبدأ وإما في المنتهى. مراد من المبدأ المبادئ، ومراد من المنتهى يعني عالم الامتثال. فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا انحلت المشكلة، فلا تنافي بينهما في المبادئ. لماذا؟ لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله لا في المتعلق، وهو صلاة الجمعة، المشترك بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. الحكم الواقعي ملاكه في المتعلق، لكن الحكم الظاهري في نفس جعله. المتعلق واحد وهو صلاة الجمعة، لكن ملاك الحكم الواقعي في المتعلق، بينما ملاك الحكم الظاهري ليس في المتعلق وإنما في جعله. إذن لا تنافي لعدم اتحاد المركز، ولا تنافي بينهما بين الحرمة الواقعية والوجوب الظاهري في متطلبات مقام الامتثال. لماذا؟ لأن الحرمة الواقعية غير واصلة، فهي منجزة أو غير منجزة؟ غير منجزة. ليش نفترضها غير واصلة؟ يقول كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها، وإلا لو كانت الحرمة الواقعية واصلة ومنجزة لما وصلت النوبة إلى الحكم الظاهري. جعل الحكم الظاهري يعني أنها غير واصلة، فالامتثال للحرمة الواقعية ولا متطلبات عملية في مقام العمل، لأنها غير واصلة وغير منجزة. لماذا؟ لأن استحقاق الحكم للامتثال، بعبارة أخرى حكم العقل بلزوم الامتثال، فرع الوصول والتنجز، والحرمة الواقعية لا واصلة ولا منجزة، فلا يحكم العقل بلزوم امتثالها. نعم، يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الظاهري. إذن أكو تضاد لو ماكو؟ ماكو تضاد، لا في الاعتبار ولا في الملاك ولا في مقام الامتثال. هذا جواب السيد الخوي. هل هذا الجواب صحيح أو ليس صحيحا؟ سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.